كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم يا سلام نعم الله الله أعد وفي أموالهم أعد كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إن المتقين في جنات وعيون إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إن المتقين في جنات آخذين ما آتاهم ربهم